قل هل يستوي الأعمى والبصير أي الكافر والمؤمن أم هل تستوي الظلمات الكفر والنور الإيمان؟ لا، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق أي خلق الشركاء بخلق الله عليه، فاعتقدوا استحقاق عبادتهم بخلقهم. استفهام إنكار أي ليس الأمر كذلك ولا يستحق العبادة إلا الخالق. قل الله خالق كل شيء لا شريك له فلا شريك له بالعبادة وهو الواحد القهار لعباده. سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربي ورسول العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سياق الآيات في بيان قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته وعظيم خلقه سبحانه وتعالى، وأن ما يدعى من دونه هو الله الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. والبرق هو هذا اللمعان الشديد والذي يكون من اصطكاك، يعني السحاب بعضه ببعض وفي السحاب، خوفا منه، وذلك انه قد يكون مصحوب بصواعق تفريغ كما هو الان الناس الان انها شحنه يعني كهربائيه تفرغ احيانا في الارض، اي شاخص فتحرق ما تفرغ فيه، خوفا منه وطمعا في المطر، لان دائما او غالبا ما يكون إذا جاء البرق مع السحب الكثيرة يكون هذا دليل أن فيه مطر، يكون في نوع من تلقيح لقح السنة بيحلى وقت لقح السحب بعضهم مع بعض ويكون هذا يعني من أسباب نزول المطر. فهذا أمر البرق والمطر والصواعق كل خلق الله تبارك وتعالى كلهم يعني. والبشر في هذا اما خوف مما يصاحب هذا البرق من الصواعق المحرقه او مما يصاحبه من المطر النافع، وقد يكون المطر كذلك رذيع فيخاف منه فيكون مدمر. وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ينشئ ما تكون موجودة شيء الله تبارك وتعالى السحاب الثقال بالماء، تمر السحابة من فوقنا وهي محملة بملايين الملايين من أطنان الماء، ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. الرعد وهو الصوت المصاحب للبرق، كان البرق ما تبرق السماء يكون مصاحبه للصوت العظيم، صوت هذا الانفجار. طبعا احنا نرى البرق اولا ثم نسمع الرعد ثانيا، كذلك ان الضوء ضوء البرق اسرع في المجيء من الصوت، يجينا الصوت بعدين. يخبر الله تبارك وتعالى بان الرعد هذا يسبح بحمده، سبح ملك يسبح. قال الجلال هنا ان هذا ملك من الملائكة، هو الذي يسبح وهو الذي يسوق السحاب. والصحيح أن هذا الرعد نفسه والبرق هو يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة، يعني والملائكة كذلك يسبحون من خيفة الله تبارك وتعالى، هم خائفون لله جل وعلا. كما قال الله فيهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يفعلون. فالملائكة وهم خلق عظيم شديد وما عداهم خائفون من الله تبارك وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق يسالها خلفه فيصيب به من يشاء يصيب بهذه الصواعق من شاء الله تبارك وتعالى. قال هنا في حادثة قال لها إسناد هو أن رجلا يعني بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعوه فقال هذه المقالة منكرا لكم ومنكرا يعني الرسول فأرسل الله صاعقة حرقته في مكانه دخلت في قحط رأسه وحرقت. والصاعقة إذا فرغت وقذفت في إنسان أو في شخص تحرق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال جل وعلا هم يجادلون في الله وشديد المحال وهم الكفار يجادلون في الله. وجداله في الله أنه ليس وحده يستحق العبادة وإنما تعبد هذه الآلهة من دونه من الناس من يجادل الكفار يجادلون في وجوده سبحانه وتعالى ويجادلون بأن هذا الكون خلف هكذا. فجدال الكفار في الله تبارك وتعالى لا نهاية له تكذيبا وشكا وردا لآياته. قال جل وعلا وهو شديد المحال وهو الله. المحال والمماحلة اللي هي المدافعة بقوة يعني الله لا يدافع. من يدافع الله؟ هل هناك من يدافعه ويماحله؟ يمحل يروح. فالله هو القوي العزيز سبحانه وتعالى وهو شديد المحال له دعوة الحق له لله دعوة الحق في من يدعوه. من يدعو الله تبارك وتعالى دعوة حق هذا يستجيب له لأن الله هو الإله خالق السماوات والأرض هو البصير والعباد سبحانه وتعالى. ومن دعاه أجابه. حتى الكفار يدعونه أحيانا فيجيبهم سبحانه وتعالى إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فيدعونه ويكشف الله تبارك وتعالى عنهم يعني بعض ما دعوه. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء يعني كل ما يدعى من دون الله مهما كان هذا الذي يدعى شمس قمر نجوم ملائكة رسل أصنام لا يستجيبون لهم بشيء مهما دعوهم ما استجابوا لهم بشيء. ثم ضرب الله مثل في عدم استجابته يعني هذه الآلهة التي تدعى من دون الله قال إلا شباب في كفيه إلى الماء يبلغ لو جلس إنسان على شفير بئر وما يتحس وبعدين يقول الماء تعال تعال تعال عشان يشرب تطلع الماء تستجيب له ما تستجيب له. فمن يدعو الماء وهو بعيد عنه جاءته بالبير ويدعو الماء الماء يطلع يستجيب ما يستجيب له. فشبه الله تبارك وتعالى عدم استجابة هؤلاء لمن يدعو الماء من مكان بعيد إلا كباسط كفيه هو معنى باسط كفيه ما بيدعو عليه الماء يدعوه ليخرج إليه ليبلغ فاء. قال جل وعلا وما هو ببالغ وما هو الماء ببالغ يعني هذا أمر مقطوع منه. فدعاه في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يعني وما دعاء الكافرين لأصنامهم وأوليائهم إلا في ضلال ضياع ما لا يستجيبوا له. ثم قال جل وعلا قل لهم قل من رب السماوات والأرض ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصل. هذا الرب سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة ولله لا لغيره سبحانه وتعالى يسجد من في السماوات والأرض طوعا وهم المؤمنون كالملائكة والمؤمنون من الخلق وكرها الكافر. قال هنا الكافر والمنافق يسجدون كرها إما هذا سجودهم في الدنيا كره في يعني أحوالهم وإما كرها يعني يسجدون له يعني يوم القيامة سبحانه وتعالى مكرهين، لكن هذا السجود الإكراه ما يفيدهم ولا يقربهم من الله تبارك وتعالى. وظلالهم بالغدو والآصال، ظلالهم ظلال الخلق بالغدو وقت الصباح وبالآصال، فإن الإنسان يكون شاخص موجود وظله على الأرض، فظل ساجد، ظل هذا الإنسان ساجد لله عز وجل، فظلال كل هؤلاء ساجدة الله تبارك وتعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو، يعني وظلالهم تسجد لله عز وجل بالغدو، لأن وقت الصباح تشرق الشمس من هنا فيقع الظل من هنا، ثم في المساء تيجي من هنا فيقع الظل من هنا، وظلالهم بالغدو والآصال. ثم قال جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض، ربها مالكها خالقها المتصرف فيها، كل معاني الربوبية، كل هذه المعاني الربوبية، فالمعاني الربوبية الملك، تقول أنا رب هذه الدار يعني مالكها، ومعاني ربوبية الله الخلق لأنه هو الذي خلقها، ومعاني ربوبية التصريف، معاني ربوبية السيد، فالله هو السيد المتصرف سبحانه وتعالى في خلقه. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، لا جواب إلا هذا، ما يمكن يدعي أحد فيما يعبده أنه رب السماوات والأرض، ما يمكن، يعني لو بلغ من الوقاحة ما بلغ ما يقدر يدعي إن إلهه هذا الذي يعبده هو رب السماوات والأرض. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، هذا الجواب، لا جواب إلا هذا. قل لا فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يعني كيف تتخذوا أولياء من دونه توالونهم تعبدونهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرا، يعني لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم ولا يستطيعوا أن يضروها كذلك إلا بمشيئة إلههم وربهم ومولاهم سبحانه وتعالى، ولا يستوي الأعمى والبصير، فالكافر أعمى يعبد ما لا نفع له، والمؤمن بصير مبصر يعبد ربه الإله الواحد الخالق سبحانه وتعالى. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، الظلمات اللي فيها الكافر والنور اللي فيه المؤمن، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق، أم طلب على الكلام هذا، جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني هل الذين عبدوهم من دون الله جعلوهم شركاء لله خلقوا كخلق الله فتشابه الخلق عليهم، هذا خلق الله وهذا خلق أوليائهم وأصنامهم، والحال أن هذا الخلق كله وحيد واحد وهو خلق الله تبارك وتعالى، وليس هناك من يدعي أن هناك خالقا مع الله سبحانه وتعالى، لا أحد يدعي، والذي يدعي هذا لا يستطيع أن يقيم برهانا على ذلك أن هناك إله خلق مع الله، خلق شيء مع الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله على خلقه سبحانه وتعالى، وهو الواحد القهار، الله واحد ليس اثنين، القهار الذي قهر كل خلقه، فهو في قهره بل تحت أمره فعله سبحانه وتعالى، ما أحد من هذا الخلق يخرج عن أمره سبحانه وتعالى، وهو الواحد القهار. نعم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لاستدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم ضرب مثلا للحق والباطل فقال أنزل تعالى من السماء ماء أي مطر فسالت أودية بقدرها بمقدار ملؤها أو ملؤها فاحتمل السيل زبدا رابيا عاليا عليه هو ما على وجهه من قدر ونحو. ومما يوقدون بالياء والتاء عليه بالنار من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس ابتغاء طلب حية زينة أو متاع ينتفع به كالأواني إذا أبيدت. زبد مثله أي مثل زبد السيل وهو قبحه الذي ينفيه كثير. كذلك المذكور يضرب الله الحق والباطل أي مثلهما. فأما الزبد من السيل وما أوجد عليه من الجواهر فيذهب جفاء باطلا مرميا به. وأما ما ينفع الناس من الماء والجواهر فيمكث يبقى في الأرض زمانا كذلك يضمحل الباطل وينمحق وإن على الحق في بعض الأوقات. والحق ثابت باطل كذلك المذكور يضرب يبين الله الأمثال للذين استجابوا لربهم أجابوه بالطاعة الحسنى أي الجنة والذين لم يستجيبوا لهم وهم الكفار لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من العذاب أولئك لهم سوء الحساب وهو المؤاخذة بكل ما عملوا لا يغفر منهم شيء ومأواهم جهنم وبئس المهاد الفراش كثير. بعد ذلك ضرب الله مثل الحق والباطل. الحق هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته التي يدعو الله تبارك وتعالى عباده اليها والباطل الذي عليه هؤلاء المشركون والكفار. قال انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدره. الوادي هو النهر الذي يعني يسير بالماء بقدرها بقدر سعة النهر أو سعة الوادي هذا الذي يسير. يكون وادي كبير يقوم يسير فيه يعني ماء كثير، يكون وادي صغير يمشي فيه يعني قناة صغيرة. فاحتمل السيل زبد الربيع حدير يعني السيل وهو يجرف يقوم يحمل زبد. الزبد معروف له هذه الفقاعات التي تحمل رابيا يعني عاليا فوق الماء. فاحتمل السيل زبد الرابي. وكذلك مما يؤخذون عليه في النار ابتغاء حية او متاع زبد مثله. ناخذ التبن اللي هو الذهب وهو ليس في تربته او الفضه تؤخذ من المناجم او النحاس يؤخذ من المناجم او هذه المعادن تؤخذ من مناجمها فبتكون معها تراثها او معها يقولون حطوها في النار. حطوها في النار لشان المعدن ينصهر ويصير ينفصل ويقوم يطلع عليها هذا يعني زبد كذلك اللي هو الأتربة والأحجار والشوائب التي كانت مخلوطة في تربة يعني الذهب وتربة الفضة فتقوم تطلع برضو ايش طهوة فوق هذا. قال جل وعلا فأما الزبد فيذهب الجفاف. الزبد اللي على الماء والزبد اللي على المعدن هذا يقشط ويقط وينقط والزبد اللي على هذا كذلك يروح ويذهب جفاف. جفاف يعني لا نفع فيه ولا فائدة منه. وأما ما ينفع الناس من الماء ومن المعاد فينفث في الأرض. ما هذا ينفث في الأرض والنافع. وكذلك المعدن الذي انصهر وانفصلت عنه هذه الشوائب ينفث في الأرض. كذلك يضرب الله الحق والباطل. يعني بهذا المثل يضرب الله الحق والباطل. فالحق هو الماء النافع وهو المعدن الصافي. وأما الزبد هذا الباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك في هذه الصورة والتوضيح يضرب الله الأمثال. ثم خرج الله على للذين استجابوا الجزاء، للذين استجابوا لربهم، الذين استجابوا لربهم واستجابتهم لمن؟ لربهم. استجابوا لطاغوت ولا لطرب، إنما استجابتهم لله. الحسنى الجنة، والحسنى هي صيغة فعلى العالي، يعني قل حسن وأحسن وحسنى. لا أشرف منها ولا أعلى منها. الذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة التي أحسن الله فيها كل شيء. والذين لم يستجيبوا له هم الكفار. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يعني لو كان لكل واحد منهم ما في الأرض كلها من مال ومتاع وأراضي ومثله كذلك، يعني له الأرض وما عليها ومثلها كمان الأرض الثانية وما عليها لافتدوا به. لما يوقف عند الحساب لو كان عنده هذا يدفع لله علشان يفتني به من العذاب، لكن الله لا يخبر من كافرين جديد. حتى لو كان له هذا لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب، أولئك لهم سوء الحساب، يعني أن الله يحاسبهم على كل ما اقترفوا ويجزيهم بكل سوء بكل سوء اقترفوا. ومأواهم جهنم، المأوى مكان الاستقرار. جهنم وجهنم ما هي مأوى، يعني هي ليست مأوى، المأوى مكان تأوي ليرتاح فيه، لكن هذا مأوى، هذا المكان الذي يؤويه نار. يا ذنب الله وبئس المهاد، ليس شيئا مماحا لصاحبه ان يكون فراش نار وغطاء نار وجدران نار، ليس شيء ما بئس للذنب، يعني لا أسوأ ولا أشر من هذا. أولئك مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ الله. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ونزل في حمزة وأبي جهل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فآمن به كمن هو أعمى لا يعلمه ولا يؤمن به؟ لا، إنما يتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول الذين يكون بعهد الله المأخوذ عليهم وهم في عالم الدهر أو كل عهد، ولا ينقضون الميثاق بترك الإيمان أو الفرائض، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان والرحم وغير ذلك، ويخشون ربهم أي وعيدهم ويخافون سوء الحساب تقدم مثله، والذين صبروا على الطاعة والبلاء وعلى المعصية ابتغاء طلب وجه ربهم لا غير من أعراض الدنيا، وأقاموا الصلاة وأنفقوا في الطاعة مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون أن يدفعون بالحسنة السيئة كالجهل بالحلم والأذى بالصبر. أولئك لهم عقبى الدار، أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، هي جنات عدن إقامة يدخلونها هم ومن صلح آمنوا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وإن لم يعملوا بعمله يكونون في درجاتهم تكرمة لهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة أو القصور أول دخول كالتهنئة أو أول دخول كالتهنئة، يقولون سلام عليكم، هذا الثواب بما صبرتم بصبركم في الدنيا فنعم عقبى الدار عقباكم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي، أولئك لهم اللعنة البعد عن رحمة الله، ولهم سوء الدار العاقبة السيئة في الدار الآخرة وهي جهنم. لا إله إلا الله. ثم جعل الله مقارنة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين وحد الله وعبده وبين هؤلاء، فقال فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، من هل يستوي هذا وهذا؟ قال إنها في مثل حمزة وأبو جهل، وهي الآية عامة. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، الحق وهذا القرآن منزل من الله، كمن هو أعلى عن هذا؟ لما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر بهذا القرآن بهذا الرسول أولو الألباب أصحاب العقول. اللب، اللب هو داخلة الشيء، واللب هنا أولو الألباب هو أهل العقول الراجحة، يعني التي تعي وتفهم، هؤلاء الذين يتذكرون. أما المطموس الذي طمس الله يعني بصيرة فلا تبس، إنما يتذكر أولو الألباب. ثم وصف الله تبارك وتعالى يعني أعمال أولي الألباب هؤلاء وصفاتهم، فقال إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يوفون، الوفاء هو أداء الشيء وافي، بعهد الله بما عاهده الله تبارك وتعالى عليه، والله عهد عباده على الإيمان به وعلى طاعته سبحانه وتعالى، وعهد إليهم بذلك وأمرهم بذلك على ألسنة الرسل، ما أنزله الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل أن آمنوا بالله تبارك وتعالى واستقيموا على أمره سبحانه وتعالى. وهنا قال بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله على يعني أولاد آدم جميعا وهم في عالم الذر، وهم في عالم الذرات بعد، وجاء أن الله مسح ظهر آدم بيده فأخرج منه كل نسمة هو بريئها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيد، وعلى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. فهذا الميثاق الأول، وإلا فالميثاق كذلك وما أخذه الله تبارك وتعالى من الميثاق والعهد بهذا الكتب المنزلة منه سبحانه وتعالى على رسله، يؤخذ عليهم العهد بهذا أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وأن يسيروا في طريقه، ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذي أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل يعني الحبل بينهم وبين الله تبارك وتعالى، فهذا من هذه الصلة له صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم. وكذلك أمر الله تبارك وتعالى بوصل الأرحام، أن يصل الإنسان أرحامه ولا يخضع هذا، يصلون ما أمر الله به أن يوصل من أرحام، ولا ينقضون الميثاق، نقضه له هو رده وخطره واتباعه. والذين صبروا، ولا ينقضون الميثاق، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا في هذه الدنيا مبتغين وجه الله، والصبر يكون على الطاعة ويكون على المعصية ويكون على الأحداث، أمر الله تبارك وتعالى بالصبر في كل ذلك، الصبر على الطاعة، والطاعة عشان تستقيم عليها تحتاج صبر، مثل الصلاة، لا يمكن أن تستقيم على الصلاة إلا إذا صبرت. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، عليها على الصلاة، والصوم صبر، وسائر العبادات تحتاج صبر، وكذلك الصبر عن المعصية. ممكن المعصية تقرب تكون سهلة في التناول في اليد، ولكنه في دافع تدفع الإنسان إليها من شهوة أو رغبة، وهو يبتعد فيصبر. الصبر على المعصية والصبر على الأحداث، فإن الله تبارك وتعالى يعني يأخذ عباده أحيانا الأحداث، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فصبروا في كل ذلك ابتغاء وجه ربهم، يعني لا يريدون بصبرهم هذا على طاعتهم وعلى المعصية وعلى الأحداث التي تتعارضهم، إلا وهم يريدون وجه ربهم سبحانه وتعالى من ثوابه وكرامه سبحانه وتعالى وإنعامه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، قاموها أدوها على الوجه الأكمل، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا، أنفقوا لإطلاق الإخلاص مما يعني بعض من هنا البعض، بعض ما رزقناهم سرا حال السر، وعلانية حال العلانية، وقدم السر لأن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، سرا وعلانيا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، الدر الدفع المنع، بالحسنة من عندهم السيئة من عدوهم، عدوهم يعطيهم السيئة لكن هم يدفعونها بالحسنة، الصفح الجميل، الصبر على ذلك، الدعاء له، فالحسنة من عندهم، ويدرؤون بالحسنة السيئة، سيئة من عدوهم فيسوؤهم فليشتمهم يعملهم فليظلمهم كذلك، ومع ذلك يدرؤون سيئاته الحسنات، ويدرؤون بالحسنة السيئة. أولئك لهم عقبى، أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم عقبى الدار، العقبى والعاقبة اللي هي النهاية والمآل، الدار دار الدنيا، فهذه العقبى التي زيت اللي هي دار الجنة، عقبى الدار دار التي يمكثون فيها، قال جنات عدن، أي عقبى النار عاقبة، أن يجعلهم الله تبارك وتعالى أن يجعل عاقبتهم في هذه الدار خالدة، أولئك لهم عقبى النار، جنات عدن يدخلون، عدن يعني إقامة، يعني جنات الإقامة الدائمة، ما فيها رحيل، لا فيها سفر، ولا عنها سفر، ولا عنها مرض، ولا عنها موت، بل هي دائمة، ولا تنتهي، ولا تزول، بل أهلها مقيمون فيها إقامة دائمة، لا يحتاج تجديد الإقامة، كل كم سنة تجديد الإقامة لها، على طول، خلود دائم. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، جنات إقامة دائمة، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يعني من صلح من هؤلاء الآباء والأزواج لهم والذريات يدخلهم الله تبارك وتعالى، قد أخبر سبحانه وتعالى أنه يجعلهم يعني في مكان واحد، الذين آمنوا والذين يعملوا وعملوا الصالحات ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كلهم بهم بما كسب رهيب، جنات عدن يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، فعند دخولهم الجنة الملائكة تدخل من كل أبواب، قال من كل باب من أبواب الجنة أو من كل باب من أبواب قصورهم، إنما يكونوا في قصورهم فالملائكة يدخلون عليهم مهنئين لهم، مرحبا بك، سلام عليك، ويسلمون عليك بما صبرت، يعني بصبركم في الدنيا الذي تحملتموها هذه كانت هذه ثمرته ونتيجته، والملائكة يدخلون عليه من مهنئين من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، نعم استحسان عقبى الدار، ان الانسان في عقبة الامر يروح يسكن هذه الدار، هذا ما في شيء، لا يوجد شيء افضل من هذا ولا احسن من هذا، فنعم عقبى الدار. ثم خرج الله على باب والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، نعم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذين ينقضون، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض بالكفر والمعاصي اولئك لهم اللعنه البعد عن رحمه الله ولهم سوء الدار العاقبه السيئه في الدار الاخره وهي جهنم. الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر يضيقه لمن يشاء. وفرحوا اي اهل مكه فرح بطر بالحياه الدنيا اي بما نالوه فيها وما الحياة الدنيا في جنب حياة الآخرة إلا متاع شيء قليل يتمتع به ويذهب. ويقول الذين كفروا من أهل مكة لولا ألا أنزل عليه على محمد آية من ربه كالعصا واليد والنار. قل لهم إن الله يضل من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآيات شيئا ويهدي يرشد إليه من إلى دينه من أناب رجع إليه ويبدل من الذين امنوا وتطمئن تسكن قلوبهم بذكر الله اي وعد الا بذكر الله تطمئن القلوب اي قلوب المؤمنين. ذكر الله بعد ان ذكر مصير يعني اهل الايمان وصفاتهم قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ونقضه يعني حله وتركه. عهد الله اما عهد عن طريق الرسل فيما بينهم عن طريق الرسل وما وثقهم به عن طريق الرسل او العهد والميثاق الذي اخذ عليهم وهم في عالم الكفر ويقطعون ما امر الله به ان يوصل يقطعون ما امر الله به ان يوصل من حد الدين حد الاسلام كذلك الارحام ويفسدون في الارض في المعاصي والكفر لأن الكفر والمعاصي أساس له. قال جل وعلا أولئك لهم اللعنة. أولئك الإشارة إلى البعيد لهم اللعنة لعنة الله وهو البعد عن رحمته سبحانه وتعالى. ولهم سوء الدار. ولهم سوء الدار الدار السيئة التي يمكثون فيها وهي النار عياذا بالله. ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم قال جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني البسط توسعة الرزق في هذه الدنيا ويقدر يعني يضيقه هذا فعله سبحانه وتعالى على عباده ولله حكمة فيها فقد يبسط على الكافر قد يضيق عليه قد يبسط على المؤمن قد يضيق عليه المؤمن وكافر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويخلق وفرحوا بالحياة الدنيا. قال هنا أهل مكة وهم الكفار عام دائما يعني فرحهم بالحياة الدنيا يكون في بحبوحتها وفيه. ثم خرج الله له وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لو قيس متعة الدنيا كلها بالآخرة الجنة يزيل متى يعني ساعة متع فيها الإنسان وتنتهي وتدري وما الحياة الدنيا. الدنيا في الآخرة، حاجة الدنيا كلها. لو إنسان أعطي كل هذه الدنيا وأعطي متعها وهي، لكنها بالنسبة للآخرة للجنة متعة قليلة، ما تغني شيء. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة بأشخاص الأرض من أهل الدين والإيمان، فأتي الرجل كان يعني مضيق عليه في رزقه، ثم يغمسه الله تبارك وتعالى في الجنة غمسة، يقول له أي عبدي هل رأيت شقاء قط؟ يقول له ما رأيت شقاء، قال عمري شفت الشقة ما شفت، خلاص كل شيء راح. يأتي بأنعم هذه الأرض، أنعمهم ما تمتع فيه، ثم يغمسه في النار غمسة بس ليشوف النار بس. يقول له يا عبد هل رأيت العين قط؟ يقول لا يا عبد ما رأيت العين قط، ما عمري شفت خير. هذا كل شيء، هذه الدنيا ما يقول وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متعة الزاهد كأن ساعة كان تمتع بها ثم ذهبت وانتهت. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربي. تعبد وعناد وكفر، لولا هلا أنزل علي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه. قال هناك عصا موسى ويده ونحو ذلك، لكنهم اقترحوا آيات عندهم، قالوا خلي النصارى لذلك يا أخي، خلي يكون لك عندك بيت كبير وغسان تفجر فيه الأنهار. طيب اسقط علينا كسفا من السماء صار. فعندهم الآيات التي طلبوها آيات اقترحوها من ذلك. فيقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربه. قال قل لهم إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء، حق ظاهر واضح لكن ما يشوف. وهذا الذي صار بكفار مكة، النبي هذا أحد يعني نعم عنه، هذا رسول الله وكل شيء فيه يشهد الحق والصدق. رجل لما يتكلم عن شيء من حقائق الدين 40 سنة عمره ما تكلم شيء، ثم يأتيه بالقرآن وحديث وهذا من الخير، هذا الفضل. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كل صفاته مجرد عن الرغبة والهوى، ما يطلب لنفسه شيء، إنما هو مخلص في دعوته لله تبارك وتعالى. كيف يعمى يعني إلا الأعمى عن إن هذا رسول الله حق الرسول؟ قال له خلاص قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أناب رجع إليه سبحانه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى على شيء من الطيبة، جنة وحسن مآب، حسن مرجع إليه سبحانه وتعالى. نخف إن شاء الله. اللهم صل.